بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: فصل في سقوط المهر واستقراره. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو ارتضاعها أو فسخ عيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو إعتاقه يسقط من مهرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذه الأمثلة كلها إذا جاءت عن طريق المرأة فإنه مما يسقط مهرها، وبالله التوفيق. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما، إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق الآخر. إذا حصل الفرقة من قبله هو بعد العقد وقبل الدخول فإنه ينصف، يعني يدفع لها النصف والنصف الآخر له، إلا أن تعفو هي عن نصيبها أو هو يعفو لها عن بقيته فيدفعه لها كاملا. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. يعني لو حصل فراق بسبب غيرهم، لسبب من الأسباب، فإن الزوج يدفع النصف ويرجع بالنصف على من كان سببا في التفريق بينهم. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. ومتى تعين المهر، يعني أنه عين مقداره ونوعه وكان موجودا ولم يتغير، فإنه يكون بينهما نصفين. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. أما إن زاد هذا المهر زيادة منفصلة مثل غنم أو بقر أو تجارة أو أموالا ربحت وكانت في تجارة مضاربة، فالزائد لها والأصلي بينهما نصفين. وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد، وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. يرجع إلى شرح هذه الجمل في إلى أحد الشروح التي اهتمت بتفصيل ذلك والتمثيل عليه، ليكون الطالب على بينة من أمره، وذلك نصيحتي له. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. ومتى دخل بها الرجل استقر لها المهر ولم يسقط منه شيء لأنه من حقها. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. هذه الجملة يعني أن المهر إذا استقر بعد العقد وخلا بها ولكنه قال لم أطأها وصدقته أنه لم يطأها وجب لها المهر ووجبت عليها العدة، يعني إذا فارقها بعد ذلك. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي المهر المثل مع يمينه. لو اختلف الزوجان في تحديد المهر فإن القول من قال إنه قد فرض مهر المثل بيمينه وهو مصدق. باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك يجب على كل من الزوجين أن يبذل ما وجب عليه لصاحبه بنفس طيبة وبدون تردد أو تمنع وبدون أذى، لأن ذلك من أسباب البقاء والاستمرار والصلاح بينهم. فإن لها حق وعليها حق، فعليها أن تؤدي الحق الواجب عليها، مثل أن تجيبه إذا طلبها لفراشه، وأن تقوم بواجباته التي وجبت له عليها. وكذلك هو عليه أن يقول بما أوجب الله عليه من الكسوة والطعام والسكنى والمعاملة الحسنة، لأن ذلك من أسباب البقاء والاستمرار، وأخذا بوصية الله عز وجل وعاشروهن بمعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب إذن التعاون فيما بيننا، وأن يعرف كل منا الحق الذي له والذي عليه، فيدفع فيقوم بأداء ما وجب عليه ويطلب ما وجب له بالمعروف. والتعاون واجب بين الزوجين، وتعاونوا على البر والتقوى، وبالله التوفيق. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. نعم، هذا من حقه عليها، أنه متى طلبها لفراشه وليس لها عذر شرعي مانع فإنه يجب عليها أن تطيعه ولا تتردد. وقد ورد في الحديث أن المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه فأبت فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. فلذلك عليها أن تبذل نفسها عن طيب، يعني عن طيب نفس ودون تكره، إلا أن يكون لها عذر شرعي فهذا لا أحد يعترض عليها ولا يلومها. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايته من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به العادة أمثالها. يعني إذا بذلت ما وجب عليها ولم تمتنع منه ولم تقصر في حقه فإن لها ما أوجب الله عليه من النفقة، سواء من الأكل أو الكسوة أو السكنى، لأن ذلك من باب التعاون وتبادل المصالح والحقوق، فعلى كل منا أن يعرف ما له وما عليه، ولا وألا يقصر أحد من الزوجين بحق الآخر، فهذا من أسباب البقاء والاستمرار، ومن أسباب وجود المودة والرحمة واستمرار الزوجية فيما بينهم، ومن التعاون الذي أمر الله به التزاما بوصية الله ووصية نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايته وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، وذلك أن الإنسان إذا كان له حق على أحد وامتنع من أدائه وقدر على أخذه فإن له ذلك على أن لا يأخذ إلا حقه ولا يزيد. ولذلك هند امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل شحيح، يعني يبخل عليها في بعض الشيء ويقصر بالنفقة التي تخصها وتخص أولادها، وهل يجوز لها أن تأخذ من ماله خفية منه ما يكفيها ولدها، فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ذلك بالمعروف، يعني بالشيء المتعارف عليه والشيء الذي لا تأخذه يعني زيادة عن حقها، وبالله التوفيق. فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. إذا كان هذا الزوج شحيحا ويصعب على المرأة أن تأخذ حقها بأي وسيلة كانت وأرادت الفراق منه، فإن لها ذلك عند الحاكم تطالبه، فإما أن يحكم القاضي عليه ويلتزم بدفع ما وجب عليه، أو يفارقها إذا طلبت ذلك ورضيت به. نعم. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليه، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. إذا كانت صغيرة معروفا أنه لا يمكن الاستمتاع بها ولن يستفيد منها، أو امتنع أهلها من تسليمها له، أو طلبها ولم تمكنه من نفسها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه ولكن لحاجة تخصها. فكل هذه الأمور تسقط نفقتها وحقها عليه، لأنه لم يستفد هو منها بالمقابل من هذه المصالح، لأن هذه المصالح وهذه النفقات مقابل استفادته منها، فيكون يعني مثلا بمثل. فصل في الإيلاء. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر. هذا من حقوقها، من حقوقها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة هي زوجة ولكنها أمة، فلها حق المبيت ليلة من ثمان ليالي، لأن الأمة على النصف من الحرة بالحقوق. وذلك أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه تشتكي زوجها، فأثنت عليه فقالت إن زوجها كثير الصيام كثير القيام، واستحت أن تصرح بالمقصود المطلوب. فأثنى عليها عمر لأنه ما عرف مقصودها، وكان عنده رجل من كبار التابعين ففهم مقصودها، فقال يا أمير المؤمنين إنها ما جاءت تمدح زوجها، إنما جاءت تشتكي زوجها. فقال كيف ذلك؟ قال إنها تقول يصوم النهار ويقوم الليل، معناه أنه لا يقربها ولا ينام معها ولا يقوم بواجبها، فيعفها ويعطيها حقها الواجب الذي تستحقه وتريده المرأة من زوجها. فأمر بإعادتها، فقال أعيدي ما قلتي، فأعادت نفس الكلام. فاستدعي زوجها فوجد أنها صادقة، فقال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل احكم بينهم، أنت الذي عرفت مشكلتها فاحكم بينه. قال أحكم بأن عنده أربع نسوة لكل واحدة منهن ليلة، فلها حق أن يبيت عندها ليلة وثلاث ليال كما يريد. فأثنى عليه عمر وقال اذهب فأنت قاض في الكوفة أو قال في البصرة، وبالله التوفيق. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذرا، يعني أنه يجب عليه على الأقل أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة، إلا أن يكون له عذر فعلى حسب استطاعته، وبالله التوفيق. فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو أمضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكان ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. الإيلاء هو الحلف من الزوج بأن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، فتنظره هي أربعة أشهر، فإن عاد وجامعها حصل المطلوب وانتهت المشكلة. أما إن امتنع فإنها تطالبه، فيلزم بأن يكفر عن يمينه الزائد عن 14 ويجامعها الشيء الواجب. فإن أبى أو ادعى أنه قد جامعها وأنكرت فإن لها حق أن تطالب إما بجماعه لها أو طلاقها، والقاضي يجيبها لطلبها إذا أصر وامتنع من الرجوع، كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فلذلك يجب على الزوج أن يتق الله وأن يقوم بواجبه الذي يستطيع ولا يقصر في حقها إعفافا لها وتحصينا لها، لأن هذا هو المقصود من الزواج. كما أنه يحرم عليها هي أن تمتنع منه، فكذلك هو يجب أن يعفها ويحصنها، وبالله التوفيق. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفؤ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. نعم، هذا هو المطلوب، أنه إذا أصر على يمينه زائدا عن 4 أشهر فإما أن يرجع ويجامعها ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق إذا طلبت ذلك وأصرت عليه. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. هذه المسألة تدل على أن حكم الإيلاء لم ينتهي حتى ولو طلقها، فإذا تمت العدة ثم تزوجها مرة ثانية وقد بقي من مدة الإيلاء التي حلف عليها، فكذلك يوقف لها، يعني يلزم بأن يجامعها لأن ذلك من حقها. نعم. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. هذا إذا كان له عذر شرعي حقيقة، وأنه لا يستطيع الجماع لسبب من الأسباب، فإنه ينظر حتى يقدر، إلا أن يمضي وقت طويل يضرها وهي لا تستطيع الصبر والتحمل، فإن لها حق أن تتقدم للقاضي، والقاضي قد يرى التفريق بينهم لمصلحتها، وبالله التوفيق. نسأل الله السلامة والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، واصلح ولاة أمورنا، وارزقهم رضانا الصالحة، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ علينا نعمك يا حي يا قيوم، وارزقنا شكرها. كما أني أوصي طالب العلم بأن يرجع إلى الشروح المستوفية لهذه المواضيع ليأخذها بتفصيل تام بأدلتها وأقوال العلماء، فإذا المقصود طلب العلم والفهم، وبالله التوفيق.